ينقض ينقض وخادم السبيل وخادم بقيه البدن ان كان بولا او غائبا او كثيرا نيسا غيرهما وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقائد ومس ذكر متصل او قبل من ظهر كف او بطنه ولمسه ان كنت مشكل ولمس ذكر نكره او انثى قبلها قبله قبله بشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلق الذبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرض ولا محاء ولا ملموس بدنه ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل لحم خاصة من الجزور وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوء إلا الموت ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فأن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق أن أخذنا بعض نواقض الوضوء ولم تكتمل كلها. نعم. وخذنا أن النقض الأول ما خرج من سبيل المراد به، احنا قسمنا إلى معتاد غير معتاد أو نادر. المعتاد ينقض بخلافه لا بالإجماع. الإجماع. طيب النادر يا سلطان، ما حضرت؟ راضي؟ طيب في خلاف؟ طيب والراجح؟ لا ينقض إلا إذا خرج معه شيئا. طيب ما المراد بقوله عندك يا شيخ؟ ما المراد بقوله خارج من بقية البدن؟ هل العرق والريق والمخاط ودمع العين نجسة أو ليست بنجسة؟ هذه ليست بنجسة. هل خارج من بقية البدن مثل دمع العين؟ ها؟ الرأس صوت اللعاب. اللعاب نجس؟ لا ليس ها. طيب وش الخارج من بقية البدن؟ إن كان بولا أو غائطا فهو إيش؟ نجس. يعني خرج من غير السبيل كمن أجرت له عملية وجعل له أنبوب في أسفل بطنه وخرج منه بول أو غائط فإنه ينجس. طيب فإن كان دما من غير السبيلين الدم نجس أو ليس بنجس؟ فيه خلاف والصحيح ليس بنجس. يلا يا بدر، هل النوم ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ النوم اليسير لا ينقض. اليسير لا ينقض. والعميق؟ والعميق ينقض. طيب المرجع إلى العرف ولا إلى الشعور به؟ لا المرجع إلى إذا كان الإنسان يشعر بأنه يعني يشعر لو أنه خرج من شيء شعر به. فهنا ينقض أو لا ينقض؟ إذا شعر به. إذا كان يقول لو خرج مني شيء أشعر ينقض هذا النوم أو لا ينقض؟ لا ينقض. وإن كان ما يشعر كان يزهم عليه أو كذا، إذا كان يقول لو خرج مني شيء ما أشعر لعمق النوم فإنه ينقض لأنه مظنة النقض. أما على المذهب عرفتم ما فيه ونصنع. ومس ذكر متصل. نعم. قال رحمه الله تعالى ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل إلى آخره. هذا الناقض الرابع من نواقض الوضوء. لكن ننظر إلى احترازات كلام المؤلف لأن هذا مختصر، والمختصر يجي مركز. قال مس ذكر متصل، المراد ذكر آدمي لا ذكر بهائم، وقوله متصل احترازا من مس ذكر منفصل. مثال ذكر منفصل، لو أن إنسان قطع ذكره لعملية أو لضربة أو نحوها، فأتى إنسان مسك بهذا المقطوع ذكر مقطوع، هل ينقض أو لا ينقض؟ لأنه ليس متصل. أو قبل، هذا يشمل المرأة، القبل المعروف الذي في الأمام. قال بظهر كفه، هذا ظهر الكف، وبطنه هذا بطن الكف. فإذا مس الإنسان ذكر نفسه أو مست المرأة قبل نفسها بظهر الكف أو بيده انتقض الوضوء. قال ولمسوهما، شو المراد لمسوهما؟ الذكر والقبل من خنثى مشكل، الخنثى الذي عنده في الأمام آلتين، آلة تشبه ذكر الرجال وآلة تشبه فرج النساء، أما الدبر فقد يكون الدبر لا علاقة بالكلام على في القبل، يكون عنده ما يشبه فرج النساء وما يشبه ذكر الرجال. المشكل عند أهل العلم الذي لم يتضح أمره، لأن الخنثى إما أن يتضح أمره أو لا يتضح أمره. فإذا ظهرت علامات تدل على الأنوثية حكم بأنه أنثى، وإذا ظهرت علامات تدل على الذكورية حكم بأنه ذكر، وزال الإشكال ما صار مشكل. وغالبا يكون مشكل في مرحلة الصغر، لكن إذا بلغ يتضح، وبعضهم يبقى الإشكال معه حتى بعد البلوغ. إذا نزل من ثديه حليب فمعناته أنثى، إذا تبول من أحد الآلتين يحكم بالذي تبول منه، فإن كان يتبول بما يشبه ذكر الذكر فإنه ذكر، وإن كان يتبول ما يتبول مما يشبه فرج الأنثى فإنه أنثى، فإن كان يتبول منهما جميعا فما زال إيش مشكلة. كذلك الميول، إذا كان يميل إلى الرجال نعم فإنه أنثى، وإن كان يميل إلى النساء فإنه ذكر. إذا طلعت له لحية ها يميل إلى الرجال، ما هو يميل، إذا طلعت لحية هذا رجل نعم. طيب إذا ينزل منه ما يشبه حيض النساء فإنه أنثى. الذي غير مشكل أو زالت عنه أمر واضح، لكن المشكل أهل العلم لهم له أحكام خاصة، في أحكام يوافق فيها بقية الناس، التكاليف الشرعية يوافق بقية الناس، لكن في الإمامة وفي المواريث وفي الخلوة وفي النكاح يخالف. فالإمامة يقولون الخنثى لا يؤم الرجال، الاحتمال أن يكون أنثى، والأنثى لا تؤم الرجال، لكن هل الخنثى يؤم النساء؟ نعم، لأن أسوأ أحواله أن يكون إيش أنثى، وأنثى تؤم النساء. في الخلوة قالوا لا يخلو به، لا يخلو به الذكر، الاحتمال أن يكون أنثى. وفي المواريث له ما يسمى بالوقف، شيء يوقف حتى يتضح أمره. على كل حال يقول إذا لمسهما من خنثى مشكل انتقض الوضوء، يعني إنسان لمس من الخنثى إحدى آلتيه انتقض وضوء اللامس. قال ولمس ذكر ذكره، ذكر هذا يعود إلى من؟ لا للخنثى، يعني ذكر إنسان رجل مس من الخنثى ما يشبه ذكر الرجال، فينتقض الآن وضوء من اللامس. أو أنثى قبله، يعني امرأة تمس من الخنثى ما يشبه فرج النساء، تمسك بذا، الآن انتقض إيش؟ وضوءها. قال لشهوة فيهما، يعني اللمس هذا الذكر الرجل مس ما يشبه ذكر الرجال من الخنثى لشهوة، والمرأة لمست من هذا الخنثى ما يشبه فرج النساء لشهوة، فوضوء اللامسان اللي هو الرجل والمرأة ما حكمهما؟ انتقض. طيب لو كان العكس، ظاهر كلامه أنه لا ينتقض، لو كان الرجل لمس من الخنثى ما يشبه فرج المرأة لا ينتقض وضوء اللامس، والعكس لو كانت المرأة لمست من الخنثى ما يشبه ذكر الرجال لا ينتقض. اصبر بعدين نعلمه الصحيح. قال ونعم، ومسه امرأة بشهوة، مسه الضمير يعود لمن؟ احتمال أن يعود للخنثى، إذا الخنثى هذا اللي ما اتضح أمره مس امرأة بشهوة ينتقض وضوءه، أو تمسه بها، يعني المرأة تمس الخنثى لشهوة. هذا يطلعنا لمسألة كبيرة، هل مس النساء ينقض الوضوء أم لا؟ ومس الرجال للنساء هل ينقض الوضوء؟ مثاله رجل متوضي والمرأة غير متوضية، فمس الرجل امرأته قبلها مسك يدها زوجته، هل ينتقض وضوء أم لا؟ كذلك العكس، لو كانت المرأة متوضية والرجل غير متوضي فقامت المرأة بتقبيل زوجها أو مصافحته بغير حائل، ما في يعني ما في حائل مباشرة، هذا ما يسمى بمس إيش؟ بمس المرأة. نرجع للمسألة الأولى اللي هي مس الذكر أو مس المرأة لفرجها، هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء؟ هذه المسألة فيها أربعة أقوال للعلماء. مس النساء الرجل لذكره أو امرأة مست فرجها، هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ فيها أربعة أقوال. القول الأول ينتقض مطلقا لحديث صفوة، حديث بشرة بنت صفوان تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره، كمل الحديث، فليتوضأ، يعني وضوءه انتقض. والقياس كذلك، إذا المرأة مست فرجها بنفسها بيدها انتقض وضوءها. القول الثاني أن مس الذكر وكذلك مس المرأة بفرجها لا ينقض الوضوء مطلقا لحديث طلق بن علي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك، يعني كأنك مسيت أذنك أو رقبتك أو ظهرك، واحد في الصلاة إذا مس رقبته ينتقض تبطل صلاة ينتقض ضوءه، إنما هو بضعة منك. القول الثالث في هذه المسألة إن مسه لشهوة انتقض وإلا فلا، طيب بناء عليه لو كان يبغى يلبس سرواله هو رفع السروال ظهر يده دق الذكره مست الان ام مست هذا بشهوة بغير شهوة هذا بغير شهوة طيب لو مسه وهو منتصب قبض عليه قبضا ها هذا في الغالب بشهوة إذن فالأول لا ينتقض وفي الثاني ينتقض والقول الثالث الرابع أنه لا ينتقض مطلقا ولو بشهوة إلا إذا نزل المذي إلا إذا نزل إيش المذي والأحاديث متجاذبة للموضوع ومدام متجاذبة قوية فإن الأصل النقض ولا عدم النقض عدم النقض فلا نحكم على من مس ذكره ولو بشهوة ها بنتقض ضوءه لكن إن أحس بخارج كالمذي ها انتقض هذا من حيث الحكم أما من حيث التوجيه ها لا ينبغي للإنسان أن يمس ذكره أبدا لا لا هذا الكلام كله بغير حائل أما من فوق الثوب فوق السروال هذا يسمى مس هذا ما يسمى مس هذا يسمى حك ها أو نحو هذا ما يسمى مس مباشرة الجلدة في الجلدة أقرب لي عموم حديث علي طلق بن علي إنما هو بضعة منك وأكثر سؤال الناس أنه يمسه لا غير بحال انه بس مثلا اثناء اللبس فدق كذا بغير قصد فالقول انتقض وضوءك عيد الوضوء في حرج ولا ما في حرج في حرج اما الذي يمسه بشهوه فان الغالب ان الشهوه ها تتحرك فيجد بلل المذي فينتقض وضوءه أما مس المرأة وهي الناقض الخامس فهذه المشهور من المذهب لمسها ومسها طبعا بدون حائل ينقض الوضوء بشهوة أو ها بغير شهوة يعني على المذهب لو الرجل توضأ وجاء بيخرج من البيت وهو جاء بيخرج مسكت زوجته بيدها في يده يا أبو فلان وين رايح بس مسكته ها يعيد الوضوء لأن لمس المرأة ها ناقض هذا المشهور في المذهب وكان بعض البادية إلى عهد قريب يحدثونا بأن بعض النساء لما يسمعن الفتاوى في الموضوع هذا قديم المذهب ها اللي بتطفش زوجها تخلي كل ما توضأ تمسكه يقول والله لا يوفق يرجع مرة ثانية ويش يتوضأ ولا يتوضأ هج من بعيد عنها عشان ما تمسك القول الثاني أن واستدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء في آية الوضوء وقالوا هذا لمس القول الثاني أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وأن المراد بقوله تعالى لامستم النساء يعني جامعتم النساء وفسرها بذلك الصحابة ولكن من أدب الله سبحانه وتعالى الذي يؤدب بعباده في كتابه أنه لا يذكر المستحى منه بلفظه الصريح فقال لامستم النساء ولأن في الآية آية الوضوء التي في المائدة فيها ذكر الحدثين الأكبر والأصغر والأصغر ذكر أو جاء أحد منكم من الغائط والأكبر لم يذكر فيكون قوله أو لامستم النساء هذا مثال الحدث إيش عجيب يا جماعة الأكبر ويكون لامستم بمعنى الجماع قالوا الدليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساء، تقول عائشة ربما قبل بعض النساء وخرج إلى الصلاة، فقال لها عروة بن الزبير ابن أختها ما أظنها إلا أنت، فضحكت. معلوم أن التقبيل مس ولا ممس؟ مس. بل لو قال إنسان بشهوة ولا ما بشهوة، غالب الرجل يقبل زوجته بفمه في خدها، هذه شهوة ولا ما شهوة؟ شهوة. لكن تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربي، يعني يتحكم في شهوة عليه السلام. فهم أن مجرد المس ها كان يقبل ويخرج يصلي لا يتوضأ، ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض الوضوء. وكذلك العكس، إذا الرجل مس المرأة، مسها زوجها، فلا ينقض الوضوء. في المسألة الأولى إذا مست المرأة فرج طفلها لتغسله، ذكر طفلها، هل ينتقض الوضوء وهي على وضوء؟ القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء يقول ينتقض، هذا من يقولون بالمس إيش مطلقا. وأما من يقول أنه لا مس إلا لشهوة، فمعلوم أن المرأة لما تغسل ولدها الذكر وتمس ذكره تغسيلا، هل هذا بشهوة أو بغير شهوة؟ إذن ينتقض الوضوء ولا ينتقض؟ لا ينتقض. إذن الصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة نزل منها المذي. وكذلك أن مس النساء ها لا ينقض الوضوء، وأن المراد بلا مسهم الجماع. فر عليها قال مس حلقة دبر، حلقة الدبر معروفة، قالوا هي مثل الذكر، وهذه للجميع سواء من الرجل أو من المرأة، إذا مس الإنسان بيده أو بإصبعه انتقض الوضوء كان متوضئ، هذا المس المباشر. أما إذا حك من وراء السراويلات فهذا ما ينتقض. قال لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولو مع حائل. إذا رجل مس شعر زوجته، مسك شعرها مسه، قالوا لا ينتقض. لماذا؟ قالوا لأن الشعر لا حياة فيه، الشعر ما في حياة، الشعر الحين لو مسكتها وقرصتها بقوا ما عندك تحس بألم، الشعر ما في حياة. كذلك السن، يقولون السن ما في حياة ما في ألم. نعم، وبعضهم يقول لا في حياة فيه ألم، إذا شربت الشيء البارد أو الحار ها تحس به، وبعضهم يقول لا إذا تحس به معناته عندك مشكلة في العصب. على كل حال نحن اللي أكبر من ذلك، مس البشرة المباشرة ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض. قال وظفر، الظفر كذلك يقول ما فيه لا حياة فيه. وأمرد، لا مس شعر وظفر وأمرد، الأمرد الذي لم يخرج له لا شنب ولا لحية، لم ينبت له شيء، سواء يرحمك الله جميل ما هو جميل أبيض أسمر، المهم أنه يسمى أمرد. يقول مس الأمرد لا ينقض الوضوء، مع أنه في الغالب من يتعمد مس الأمرد يمسه ها لشهوة. ولا يعني هذا أنه لا ينقض الوضوء أن الأشياء هذه الإنسان يتهاون فيها، لا. يقول ولا مع حائل، الحائل يعني فاصل، لأن هذا لا يسمى مس. يعني الحين أنا أمس بطني هل يعتبر مس؟ لا. لماذا؟ في حال في ثوب في فنيلة هذا ما يسمى مس. يقول ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. الحين الكلام على الملموس، ما هو اللامس، الملموس. يقول الملموس ما ينتقض وضوءه ولو وجد شهوة، والصحيح أن وجود الشهوة ونزول نزولها ها ناقض سواء من الماس أو من عجيبه الملموس. قال في السادس وينقض غسل ميت، هذه من مفردات المذهب، من غسل الميت باشر التغسيل فإنه ينتقض وضوءه ويستحبون له الغسل. على المذهب من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وفي هذا وفي حديث بذلك لكنه ضعيف، يعني تغسل ميت تباشر مسك جلدي وتغسيله يستحب لك الاغتسال ويجب عليك الوضوء لو كنت متوضئ. وقالوا نقل عن الصحابة في ذلك، والصحيح أنه يستحب الوضوء لكن لا يجب، فإن بدن الميت طاهر. وغير قضية الطهارة لأن لمس النجاسة لا تنقض الوضوء لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من مفردات مذهب الحنابلة لا توجد عند بقية أهل العلم، يعني جماهير أهل العلم على أن مغسل الميت لا ينتقض وضوءه. والمذهب يفرعون أن غالبا مغسل الميت يمس ها يمس إيش ذكر، ومس ذكر إنسان انتقض وضوءه. فإذا كنا إحنا في المسألة الأساسية أن مس الذكر لا ينقض فهنا من باب أولى. قال في السابعة نعم أنا عندي السابع، أنتم شو عندكم؟ خارج من السبيلين، الخارج من بقية البدن، زوال العقل، مس الذكر، مس المرأة، لا حلقة الدبر هذه تابعة لمس الذكر، على كل حال هي أفرادها هي من نفسها، هي تابعة لمسائل مس الذكر. السابعة أكل اللحم خاصة من الجزور، خاصة هذه تعود إلى اللحم ولا إلى الجزور؟ الجزور. انتبهوا، أول شيء أكل لحم أي شيء من الحيوانات ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ لا ينقض الوضوء. من مفردات المذهب أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح لما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. فقيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فقيل أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. والحديث مسلم. أما إيش العلة؟ لماذا؟ العلة تعبدية، هكذا أمرنا إذا أكلنا من لحم الإبل أن نتوضأ. والإبل اسم جنس يشمل الناقة الأنثى والبعير الذكر والقعود والحاشي والحوار والبكرة والصغير والكبير، لكن على المذهب وكلام المؤلف الحكم خاص في اللحم الهبر، الهبر اللحم فقط، الكرش ما ينقض، والمصران الأمعاء ما تنقض، والقلب ما ينقض. طبعا الشحم باب أولى لأنه لا يسمى لحم. نعم المرق أصلا ما يسمى لحم خلقة، لكن لو كان مرق على قطع ويأكل هذا شيء آخر. الحليب لا ينقض، البول يجوز شرب بول الإبل لمن بيداء ما ينقض. اللي موجود الآن في أكثر البوفيات وش هو؟ كبدة حاشي، قال احجز لي كبدة حاش يأكلها وأنا ماشي، فإذا طب في حنبلي ها على طول توضأ وأنت طيب. ها كبدة ليش؟ لأن المؤلف يقول اللحم بس، وذلك خاصة هذه يعود إلى اللحم. قالوا لأن هذه في العرف ما تسمى لحم. لو قلت لك خذ 50 ريال روح جيب لي لحم جمالي، ورحت انساك الله خير وشريت لي الكبد حق البير والكرش والمصران، هل تعتبر نفذت الكلام أو ما نفذته؟ ما نفذته. وإذا كان أبو زعلان منها الصقع في راسه، قال أقول لك جيب لحم تجيب لي كبدة، ما تفهم؟ يعني يعتبرون ما نفذ، ذا الكلام مو صحيح، فلا يطلق عليه أنك هذا يسمى لحم، هذا يسمى كبد كرش نعم أمعاء. والصحيح أن كل أجزاء الإبل أكلها ناقض للوضوء، أكل اللحم الهبر أو الكرش أو الكبد أو المصران أو اللسان أو القلب كلها ناقض الوضوء. الحليب يا إخوان احنا نتكلم عن أكل، حليب وأكل، حليب والمرقة هذه ما هي أكل، هذه شرب. ما تعرفون، يمكن ما تعرفون الإبل، أنت ما عمرك شفتوها. نتكلم عن أكل. طيب والدليل على ذلك أن الله جل وعلا أطلق لحم الخنزير، والمراد بالإجماع كل أجزاء الخنزير إيش؟ حرام ولا من حرام؟ كله حرام. حرمت عليكم ميتة قال ولحم الخنزير. هل المراد الهبر بس؟ لو واحد أكل كبد الخنزير أو الكرش الخنزير أو المصران الخنزير، وإيش يقولون عنه؟ كل العلماء يقولون إيش حكمه؟ حرام. قال يا أخي واحد غذاء واحد والتأثير فيه واحد، كيف؟ تمام. نفس الكلام فيش في الإبل، وإنما يقال لحم الجزور أو لحم الإبل حين صلى الله عليه وسلم يقصد به إيش؟ كل البعير. ومعلوم أن أكثر وأسهل ما يأكله الناس من الإبل وش هو؟ وأسرع ما يأكلونه الكبد، لأن كبد بسرعة يعني طبخها وشيها. فعليه من يأكل ما يسمى بكبدة الحاشي عجيب يا جماعة، ينقض وضوء ولا ينقض؟ ينقض. وأما في المذهب فلا ينقض. إذن الصحيح في مسألة لحم الإبل أول شيء خلاف بقية المذاهب، ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض. والصحيح في ذلك استثناء الهبر واللحم فقط ولا جميع أجزاء؟ جميع أجزاء. أما طبعا اللبن والمرقة وهذه لا تدخل لأنها ليست أكلا. قال وما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. أصبر خلوا الأسئلة، التفريع كثير. الميت يجب تغسيله ولا ما يجب؟ أجيب يا جماعة، يجب تغسيله. طيب هل إذا وجب غسله يجب أن نوضئه؟ لا. طيب غير ذلك، يقول كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. الجنابة توجب الغسل؟ نعم. توجب الوضوء؟ نعم. الطهارة من الحيض توجب الغسل؟ أجيب يا جماعة، نعم. إذن توجب إيش؟ الوضوء. الطهارة من النفاس كذلك. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. طيب هل العكس؟ كل ما أوجب وضوءا يوجب غسلا؟ البول الغائط يوجب وضوء، هل يوجب غسل؟ لا. طيب الجنابة بجميع أنواعها، سواء خروج المني بيقظة أو باحتلام أو علاج الذكر في الفرج، ولو لم ينزل بجميع أجزائها الجنابة، فإنها إذا أوجبت غسلا أوجبت إيش؟ وضوءا. يقول إلا الموت. أثناء هو يغتسل يتوضأ. أثناء يغتسل يتوضأ. طيب غسل الجمعة مستحب. ما يجب غسل، ما يجب وضوء. يعني في خلاف صح ولا لا؟ على المذهب مستحب، إذا يوجب الوضوء ولا يوجب؟ لا يوجب. لكن على المذهب لو أنه اغتسل ودق الرجال ذاك، ها لازم إيش؟ لازم يتوضأ. يقول رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. أصبر دحين، من تيقن الطهارة قال والله إني متأكد إني متوضي ومصلي المغرب، ولما أذن العشاء قال يا أخي والله إني ما أدري انتقض وضوئي ولا لا، أول شيء نخرج المسوسين ما يدخل معنا هنا، لأن المسوس هذا مسكين يعني مريض، هذا نتكلم عن الناس اللي ما هم مسوسين. مصلي المغرب بوضوء، لما جاء العشاء قال ما أدري انتقض وضوئي ولا ما انتقض. أكثر الناس يقول له روح توضأ. هذا فقه ولا ليس بفقه؟ هذا ليس بفقه. من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهارة. إذن يصلي العشاء ولا يتوضأ؟ يصلي على طول، لأن الأصل بقاء ما كان على على ما كان، الأصل إن على طهارة. طيب العكس، من تيقن الحدث وشك في الطهارة هذا بعد الظهر هو مصلي الظهر بوضوء، وبعد الظهر أخذ له غطة ساعة نوم نوم نوم النوم العميق، اتفقين انه ايش ينقض، واستيقظ الساعة 2، ومن الساعة 2 للساعة 4 العصر يدخل الحمام ويخرج يروح يغسل ويجي، لما جاء العصر قال توضيت ما توضيت، لا لا توضيت يا شيخ ما توضيت. الآن هو شك فيش في الوضوء، توضى ما توضى، لكن يقين انه كان انه بعد الظهر نعم منتقض وضوءه، ماذا تقول له؟ يجب ان يتوضا، لان الاصل بقى ما كان على ايش؟ على ما كان، وهو الان شاك هل توضا ما توضا، وهو متيقن انه كان على غير وضوء، اذن يرجع الى الاصل، اذن يجب ان ايش؟ يتوضا، يجب ان يتوضا. هذا معنى قوله رحمه الله: من تيقن الطهاره وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. واضحة؟ هذه تشيل أكثر إشكالات الناس. قال أنا متأكد إني دخلت الحمام وقضيت الحاجة، ولما خرجت غسلت، بس ما أدري أنا توضيت ولا لا. شو نقول له؟ توضأ. قال: فإن تيقنهما وجاهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. إن تيقنهما وشهما؟ تيقن الطهارة وتيقن الحدث. قال أنا متأكد أني أحدثت، متأكد أني دخلت الحمام أحدثت، ومتأكد أني توضيت وضوء كامل غسلت رجولي، بس ما أدري أنا أول شيء دخلت قضيت الحاجة وبعدين توضيت، ولا أول شيء توضيت وبعدين طرت علي الحاجة وقضيتها، والله ما أدري أية فيهم. لأن لو علم المتقدم في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. الآن جهل السابق منهما يقول اترك هذا اللي شككت فيه وارجع إلى ما قبل. هل ما قبل أنت على وضوء ولا على طهارة؟ يعني الحين واحد فترة العصرية لما جاء المغرب قال والله يا أخي أنا متأكد أني دخلت الحمام قضيت الحاجة، متأكد أني توضيت، بس ما أدري هل أنا توضيت وبعدين قلب علي بطني ودخلت قضيت الحاجة، ولا أول شيء قضيت الحاجة بعدين توضيت. نقول طيب العصر صليت بوضوء، قال الله الله إذن يجب الآن عليك أجيبه أن تتوضأ، لأنك تكون بضد حالك قبلهما، وضد حال قبلهما كان متوضي. إذن الضد الآن لماذا؟ لأنه متيقن حدث بعد الطهارة يقينية، ليس صلى العصر بطهارة يقينية ها؟ وبعدين في وسط العصرية يتيقن أنه أحدث قضى الحاجة، فهنا يقين أنه انتقضت الطهارة الأولى لما الطهارة الأولى نتكلم اللي هي صلى بالعصر انتقضت لما انتقضت، إذن يجب عليه إيش؟ الوضوء. طيب وإن كان العكس؟ إن كان العكس قال أنا استيقظت من النوم، معناته منتقض ولا غير منتقض؟ منتقض. ولما جاءت الصلاة والله شكيت أنا فعلا دخلت أقضي الحاجة وتوضيت، بس ما أدري أنا أول شيء توضيت وبعدين قضيت الحاجة ولا؟ إذن نقول الآن أنت عليش على يقين على طهارة، لأن حالتك قبل الشك أنك على حدث وحصل عندك طهارة يقينية بس شكيت فيها. والطهارة اليقينية متى حصلت؟ بعد الحدث الأول ولا لا؟ إذن أنت الآن إيش؟ على طهارة. طيب فإن قال والله إني حتى اللي قبل الحالة القديمة ما أدري، لما رجعت الحالة القديمة، الحالة القديمة هو ترجع قبل يومين ثلاثة أيام؟ لا، قبل الطهارة والحدث. قال ما أدري والله ما أدري، حتى قبل الشك في الموضوع الطهارة والحدث ما أدري قبل أنا كيف كنت. إذن ها توضأ استحبابا وجوبا ودوبا. قال رحمه الله تعالى في آخر هذه المسائل الثلاث: ويحرم على المحدث الصلاة. صحيح ولا لا؟ بالإجماع لا صلاة يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. قال ويحرم عليه مس المصحف والطواف. وأنا شايف الوقت ما يسعفنا، شراكم نخليها اللقاء القادم ها؟ لأنها مهمة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الجوارات الوضوء بس بشرط أن يحصل مضمضة إيش؟